أبو عبد الملك أحد المشاركين معنا في هذا الشريط الذي سوف خرج الآن. الآن هذه المشاركة الجميلة سوف تكون من منشدنا وأخونا وحبيبنا. عرف بنفسك، شو نوع المشاركة وش جنسها؟ طيب الآن الجميع يترقب هذه المشاركة الجميلة التي سوف تكون من أخونا أبو عبد الملك. لكن قبل ما نسمع مشاركة أبو عبد الملك، ودنا يا أبو عبد الملك تقول لنا بماذا سوف تشارك هذه الليلة. فضل شارك بقصيدة إن شاء الله. أنا عارف القصيدة، يعني شارك بشو، عارف إنها قصيدة. أقصد يعني أقصد المشاركة هذه تتكلم عن ماذا؟ يعني حث على للدعاة اللي ينهضوا يعني من البرود يعيشونه الآن والجمود. قبل ما تقدم قصيدتك واسمعونها الناس، فودي بس تبين شيء يعني من والله يعني وجه القصيدة المنقف. أي والله ودي تعرف الناس، أنا يعجبني اللي يفهم السؤال قبل ما يطرح عليه. تفضل. موجهة لكل داعية يعني. القصيدة اللي بتقولها يعني في مجال فيها حث وشحذ همة ما شاء الله، دعوة وتوجيه ما شاء الله. وش أولها، أول القصيدة وش أولها طبعا مطلعها هيا يا مصلحون عزائم لا تهون ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا والله صوتي أحلى شوي صح كثير. هيا يا مصلحون. طيب الحين بتسمعها مع الشباب طبعا. أكيد إن شاء الله ما شاء الله كلهم بيرددون معك. ما شاء الله ما شاء الله. طيب تفضل بقصيدتك. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون ولله منيبون وللحق عائدون وللحق عائدون. فهذه الحياة معناها شامل صدق مع الإله وصالحا تعمل. فهذه الحياة معناها شامل صدق مع الإله وصالحا تعمل. أولها إصلاح مع الرب الرحيم وتوبة نصوح من الذنب العظيم. أولها إصلاح مع الرب الرحيم وتوبة نصوح من الذنب العظيم. من الذنب العظيم من الذنب العظيم. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون ولله منيبون وللحق عائدون وللحق عائدون. ثم علاج النفس من كثرة العيوب وجعلها ترتقي نحو العلا الرحيب. ثم علاج النفس من كثرة العيوب وجعلها ترتقي نحو العلا الرحيب. وبعدها نداء إلى الناس جميعا ودعوة الحيارى إلى الله سريعا. وبعدها نداء إلى الناس جميعا ودعوة الحيارى إلى الله سريعا. إلى الله سريعا إلى الله سريعا. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون ولله منيبون وللحق عائدون وللحق عائدون وللحق عائدون وللحق عائدون.